كذلك نفصل آيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا كل حزب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا من المشركين صدق الله.